بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، خلافا للأشعري أبي الحسن الأشعري وأصحابه الذين يجعلون أخص وصف الإله القدرة على الاختراع، ويقولون إيش أخص وصف الإله؟ أن كونه قادر على الاختراع، وليس بصحيح، وإنما أخص وصف الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال: وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا. هذا كلام جميل يا إخوان، كل ذلك يجب عقلا وشرعا، لأن العقل الصحيح لا يخالف إيش النقل الصحيح أو الشرع. النقل الصحيح أو الصريع لا يخالف العقل الصحيح. طيب يا إخوان، لماذا؟ لأنه عقلا ما الإنسان كما يقال، يختصرون العلماء بعض الأشياء في عبارات خفيفة، يقولون إيش القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها. فإذا كان الذي، لو أن إنسان أحسن إليك في شيء ما، قلبك هكذا جبل أنه يحبه من أجل هذه الهدية، أعطاك علبة عطر طيب أو أعطاك ساعة أو أعطاك ثوب جميل، تحس بالامتنان له وأنك تحبه لأن أعطاك هذا الشيء عقلا. فما بالك بمن أعطاك السمع والبصر والأنف والشم واللسان والطعم والشهية للطعم والكبد والقلب والكلى، وعدد: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فعقلا لابد أن الله سبحانه وتعالى يحب، لأنه هو المسدي لنا جميع النعم. وشرعا لأن الشرع جاء بدعوة الناس ليش؟ كما قالت عليش: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقالت عليش في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحبه، لأن رأس العبادة حب الله سبحانه وتعالى المبني على توحيد الألوهية. قال: وفطرة، يعني كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة، لأن إيش كل مولود يولد على الفطرة. فكما أن الإنسان فطر أول ما ينبت ينشأ على حب أبيه وأمه. من أحب الناس عندك؟ أبوك وأمك. لماذا؟ فتح عينيه على الدنيا وراء أمامه أب وأم يرعيانه ويحسنان إليه ويعطيان الهدية والملابس ويعتنيان به ويلاعبانه، فهو أحب الناس إليه الأب والأم ويأوي إليهم. فإذا كان هذا أب وأم وهم مخلوقان جبل الطفل وفطر على محبتهما، فالله سبحانه وتعالى قد فطر عباده على محبته. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يعني فطرة الإسلام. نعم. وأيضا قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. نعم. فالعباد مفطورون على الإيمان بالله وحبه، لكن الشهوات هي التي تصرف العباد عن هذا، والشبهات ومحبة الآلهة ومحبة ما يعبد من دون الله وما يحصل العبد من انحرافات. نعم. قال: وفطرة أن يكون لله وحده ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره ما هو الكمال المطلق وما يتبعه من المحبة والإجلال والتعظيم. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره من ما تقدم هو إيش التعظيم والإجلال والخشية إلى آخرها، فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء. قال: وفي الآية رد على الخوارج. ما هي الآية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنهم يرون أن مرتكب الكبائر يعتبر كافرا. قم هناك يا أخانا وتابع معنا أنت والوسوسة والسرحان، قم. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار، بل هم في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم مخلدون في النار. ونحن عند أن نؤصل أهل السنة عند أن يؤصلون هذه التأصيلات يقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذه كلها ربما بعض السفهاء وبعض العامة وبعض المرجئة وبعض مرتكب المعاصي يأخذونها على ظاهرها، وأهل السنة إنما أخذوها ليردوا على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعاصي ويبينون أن هذا ليس بصحيح. إنما أصحاب المعاصي تحت الوعيد والتهديد الشديد، نعم، فتوعد الله على الفسوق والعصيان، وقال الله إن الله يعني إيش وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، نعم، فالفسوق والعصيان مكروهة لأن الله يكرهها. وليس معنى هذا كما يأتي الخوارج يقول أهل السنة يرغبون الناس في المعاصي لأنهم يقولون إن الله لا يغفر ما دون الشرك، نقول يغفره إما أولا لأعمال بين العبد وبين ربه، فنعم فنحن نرد عليهم فقط، وأيضا قد يدخله النار، وهذا الآيات وردت بأن شارب الخمر يدخل النار، ووردت بأن السارق يدخل النار، وأن السارق يدخل النار، وأن الزاني يدخل النار، وأن مرتكب المعاصي والفسوق والمجون وجميع المعاصي يدخل النار، لكن تحت المشيئة هو، وإن دخل النار لا نقول إنه دخلها كافرا، لكن يعذب بقدر ما يستحقه من العذاب على قدر معاصي، ثم يخرج بالشفاعة ويدخل ماذا؟ الجنة. فالخوارج يحكمون على مرتكبي المعاصي بالكفر، ليس بمسلم في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. والمعتزلة يقولون في أحكام الدنيا هو ليس بمؤمن ولا هو كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، لا دليل على هذا التأصيل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من مذهب السلف، وإنما ابتدعه واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وطفق يؤصل هذه الأصول. وأما في الآخرة فقد اتفقوا على هم الخوارج على القول بتخليد ماذا الأصحاب الكبائر في النار، نعم. فأهل السنة عند أن يدعون الناس عند أن يحذرون من فكر الخوارج يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق ويدعون الناس إلى الاستقامة ويدعون الناس إلى الطاعة ويدعون الناس إلى النزاهة وإلى الشرف وإلى العفة ويدعون الناس إلى المحافظة على الصلوات الخمس، يدعون الناس إلى تحريم الخمور، بل حتى القات الذي هو مسألة خلافية عند علماء اليمن خاصة. يا أهل الاستقامة يرون أنه من خوارم المروءة وأنه من الفسوق والعصيان، فما بالك بالخمر. أهل السنة لا يدخلون ماذا التلفاز في منازلهم وفي بيوتهم، هذه الكمبيوترات لم تدخل من أجل ذاتها ومن أجل ما يعرض فيها، إنما دخلت عند أهل السنة لما نحتاج إلى من حيث الطباعة والكتابة ولما فيها من البرامج الأخرى، وما فيها من الفساد إنما جاء عارضا وليس مقصودا لذاته، ومع ذلك نحن لسنا راضين عما فيه، نعم حفظكم الله. فأهل السنة يحاربون الانحرافات في المأكل وفي الملبس وفي المشرب وفي السلوك وفي الأخلاقيات ويدعونا إلى الاستقامة وإلى مكارم الأخلاق. نعم، فهم ليسوا بمرجئة وليسوا بمعتزلة وليسوا بخوارج، بل هم أمة وسط، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يدعونا إلى عدم تكفير عصاة المسلمين، وأيضا يدعون المسلمين إلى الاستقامة والطاعة والعبادة والخوف من الله والإقبال على الله والتنزه عن قاذورات الدنيا، مستدلين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأفعال السلف الصالح. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يحمل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، يعني هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يحمل على التائب، لأن التائب يرجع كما التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن مات على توبة ليس داخل بالآية قطعا. فالخوارج يكفرون أصحاب المعاصي، قالوا إن ردوا على أهل السنة، فلما أهل السنة قالوا إيش؟ أصحاب الكبائر تحت الوعيد الشديد، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، لكن ليسوا بكفار، وإن دخلوا النار وعذبهم الله يخرجون بالشفاعة. قال الخوارج لا، واستدلوا بهذا الآية، قالوا الخوارج لا، إنما قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك من تاب، وهذا ليس بصحيح، لأن التوبة تجب ما قبلها. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إذا حصلت من العبد التوبة. فالمقصود هنا الآية نازلة في من يا إخوان؟ في أصحاب الكبائر الذين دون الشرك، أما الشرك فإنه لا يغفره الله، فإن التائب من الشرك مغفور له، يعني من تاب من الشرك وتاب من الكبائر غفر الله له بالتوبة، وإذا مات طاهرا. أما من مات وغير تائب من الشرك فإنه لا يجد ريح الجنة ولا تناله رحمة الله ولا تدركه مغفرته أبدا، ولا ينظر الله إليه، ويعتبر يائسا في الآخرة من أن يخرج من النار. أما من مات وهو على مصر غير تائب على كبيرة من الكبائر فهو تحت الوعيد الشديد والتهديد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فإن عذبه خرج من النار في يوم من الأيام. ففرق بين التائب ومن، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام، وهو قد لخصه تلخيصا تستطيع أن تقول فيه إخلال، لأنه قدم وأخر بما أخل بمقصود شيخ الإسلام ابن تيمية في الترتيب. ولذلك نقلت نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال هذا الكلام، هذا نصه من المجموع: وأما صاحب الكبيرة فسلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالنار، لا يقول أنت من أصحاب النار هكذا، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل السنة يخافون على المسيء ويرجون للمحسن، لا يشهدون لمؤمن بجنة ولا يشهدون للعاصي بالنار، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ومع ذلك المسيء على خطر عظيم، على خطر عظيم، لأنه ما عنده صك ولا عنده بصيرة سندات من رب العالمين أنه قد غفر له، غير الأعمال الصالحة والاستقامة. حتى المستقيم والمقبل على الله لا يزال يخاف رب العالمين ويخاف الانتكاسة ويخاف تقلب القلوب. نعم، قال: بل يجوز أن الله يغفر له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة عند أن يأتوا بهذه الأدلة ليس معنى هذا يسهلون المعاصي للناس ويشجعون الناس على ارتكاب المعاصي وارتكاب المحرمات، لا، هذا وردت الآيات لما وجد فرقة ضالة من المسلمين أو فرقتان من المسلمين تكفر بالمعصية، جمعوا هذه الأدلة ليردوا عليهم. فإذا قام أهل السنة على المنابر ليخطبون في الناس وقاموا في المحاضرات يحاضرون الناس وجلسوا يدرسون الناس، دفعوا الناس إلى الطاعات وزجروا الناس عن المعاصي وحذروهم وقالوا احذروا من الإرجاء، هذا إرجاء يهلك أصحابه وربما يجر إلى الكفر. فبعض الناس يقول الإيمان في القلب، أو يقول ماذا إن الله ماذا الآية التي إن الله هو الغفور الرحيم، ما قال في الآية اللي بعد إيش، وإنه شديد العقاب في نفس الوقت، لكن شديد العقاب لمن خالف أمره وغفور الرحيم لمن استقام واستجاب لأوامره. فهذه الآية في حق من لم يشرك، فإنه قيدها بالمشيئة، من لم يشرك فهي مقيدة حقه في حقه بالمشيئة. ونديلكم نعطيكم أدلة يا إخوان أن بعض الناس يركن يقول لك تحت المشيئة ويزداد من المعاصي وتحت المشيئة، من يضمن لك أنك ستنجو؟ من يضمن لك؟ الإنسان يسعى إلى فكاك رقبته. إذا كان ذاك الرجل وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي غل شملة فقال ماذا إنك، قالوا هنيئا للجنة، قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا في قبره إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الوحي، ومع ذلك تشتعل عليه شملته في القبر. نسأل الله أن يعافينا وأن يدفع عنا كل سوء ومكروه. وأما قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا في حق من تاب، ولذلك أطلق وعم. إيش أطلق وعم؟ قال إيش؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا إطلاق وعموم، ما يترك ذنب غير الشرك، لأن الشرك قال إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن الإسراف على النفس متى؟ يعني ما يأتي الإنسان ويزداد من المعاصي يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا ويزداد من المعاصي، لا، هذه في حق أناس ارتكبوا معاصي فرجعوا إلى الله عز وجل وأرادوا أن يتوبوا، جاء الشيطان يوسوس لهم منين يغفر لك الله، كيف وأنت قد فعلت وفعلت، فيقع في اليأس ربما في الكفر. رب العالمين يقول إيش في هذا الحال؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله، توبوا إلى الله وأقبلوا عليه إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا يتعاسه شيء ولا يثقل عليه شيء مهما بلغت ذنوبك إذا تبت وأقبلت على الله. أما ازدياد من المعاصي وعمل بأعمال المرجئة كما قال ذاك إذا نعم فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريمي، هذه قلة أدب مع رب العالمين. أنت لو أنت ذاهب إلى مسؤول في الدولة أو كبير أو رئيس تزداد من تتطيب وتلبس ملابسك وتغتسل، أم تزداد من الأوساخ والقاذورات وتقابله في أبشع حال تقول إيش كثر من الأوساخ وكذا إذا كان القدوم على الرئيس الفلاني والمسؤول الفلاني؟ هذا يقال لك عقلا ليس من الأدب ولا من الأخلاق، أنك بل تذهب وتتنظف وتغتسل لتقابله في أحسن صورة. كذلك نحن مطالبون بأن نغتسل من الذنوب ونزداد من المعاصي ونزداد من الطاعات ونتخلص من المعاصي ونقبل على الله بحيث نلقى الله في أحسن حال. ولذلك رب العالمين قال إيش؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين إيش يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ثم سرد الأعمال الصالحة. ما قال أقبلوا بما تيسر من الأعمال وافعلوا ما شئتم من المعاصي. لماذا أرسل محمد؟ ولماذا ينزل جبريل؟ ولما هذه الآيات؟ ولما هذا الوعد والوعيد؟ ولما هذا الزجر عن المعاصي ما دام أن إيش في النهاية ستدخل الجنة بكل سهولة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام إبراهيم أبو الأنبياء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي نقع في عبادتها. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والشيطان للإنسان بالمرصاد. قال الشارح الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. وقيل الصنم هو التمثال سواء كان من حجر أو من خشب أو غير ذلك على صورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك، وكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. هذا قد ذكرناه في كتاب التوحيد، لكن لا مانع ما أن نعيد. شوف يا أخوان، الصنم أخص من الوثن، عرف الآن، لأن الوثن ما كان حجرا أو خشبا وضعوه، سمي الوثن، الأصنام سميت أوثان لأنها لا تتحرك وتضع أنصاب يتعالم الناس بها ويعبدونها. وإلا فالوثن عندنا مثلا اليمن وهي بلاد عربية هو حجر كالذراع على مقاط طول الذراع أو أطول، عند أن يتقاسم الأراضي الزراعية سواء عن إرث أو عن بيع وشراء يضعون حدود بين أرض هذا وهذا، فيغرزون يحفرون حفرة عميقة بمقدار طول هذا بمقدار نصف المتر ويغرزونها ويدفنونها ولا يبقون إلا هذا. لماذا؟ يغرزون الأكثر بمقدار 95% من هذا الوثن وهو صخرة مستطيلة، يغرسونها في الأرض ويدفنونها كما يغرسون النخلة لئلا يسهل على الأطفال أو العابثين أن ينزعوها، ولو نزعت تنفضح وتنكشف. فهذه يسمونها عندنا وثن، الوثن هذا يكون حدا بين أرض فلان وأرض فلان وتبقى آلاف السنين مئات السنين، عرف الآن، هذا هو، ولذلك يحرصون عليها حرص شديد لأنها حدود، هذا يسمى وثن لكن لا يعبد. فالوثن فإذا كان بهذا الشكل يسمى وثن، والصنم الذي يعبد وثن، لكن لفظ صنم يطلق على ما يعبد من دون الله وهو على هيئة مخلوق. لماذا نقول مخلوق؟ لأن بعضهم يقول لك على هيئة إنسان. الأصنام قد ورد أن منها ما هو على شكل طائر ويعبد، منها ما يرسمونها على شكل ملك مثلا ويعبد، منها ما ينحتونها على شكل مريم البتول كما يفعل النصارى ويعبدونها، منها ما ينحتونها على شكل عيسى وينحتونه، ومنها ما يكون على شكل خيل فرس، كل هذه تسمى أصنام. طيب، وقد تكون من الحجر من الجبل، جبل حجر ينحتونه، ومنها ما يكون بشكل الجبس، الجص نسميه احنا الجص، يسمى الجبس، يعجنونه على شكل مستطيل كبير ثم يبدأ ينحتونه حتى يكون على شكل طائر أو إنسان وينصبونه للعبادة، ومنها ما يكون من الخشب، ومنها ما وهكذا. فقس، كل هذه تسمى أصنام. قال رحمه الله تعالى: قلت وقد يسمى الصنم وثنا. نعم يسمى وثنا، يسمى صنما، ولكن لفظ الصنم أخص لما كان منحوتا على شكل مخلوق، وأما الوثن قد يكون على شكل مخلوق وقد يكون وثن حجر صماء غرزت في الأرض لمعرفة الأراضي والحدود. ويقال إن الوثن أعم، وهو قوي، يعني هذا قول قوي الذي يقول إن الوثن أعم. فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسيأتي في باب أعده المؤلف لذلك. قال رحمه الله تعالى: وقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ضل كثير من الناس بسبب هذه الأصنام. فبني إسرائيل أو بنو إسرائيل عندما فتنوا بالعجل بسبب منظره لأنه من ذهب، ولأن السامرية سولت له نفسه الأمارة بالسوء وأوحى إليه الشيطان أن يفعل هذا، فقال: أخف قبضت قبضة من أثر الرسول. جبريل عند أن جاء ركض الأرض برجله، فجاء السامري وأخذ قبضة من ذاك المكان الذي مسته قدم جبريل، فأخذها وذهب إلى الإناء الكبير الذي يغلون فيه الذهب وهو يغلي، فنبذتها، وكذلك سولت له نفسه. فبسبب هذه شفتنا الله يفعل ما يشاء، امتحان وابتلاء للناس، فرمى ذاك الرمل الذي كان على أثر جبريل عليه السلام، رماه بين الذهب وهو يغلي، فلما بدأ يصب على شكل عجل جعل له فتحة من فمه إلى دبره، فلما أصبح موضوع في الأرض إذا جاءت الريح يسمعون له خوار مثل خوار إيش؟ العجل، وكأنه حي بسبب هذه، وهذه كلها ابتلاء من الله عز وجل لهم، ففتنوا به وأضلهم ذلك العجل، وكذلك أضلهم السامري، والعجل أضلهم، كان سبب فتنة لبني إسرائيل، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس يفتتنون بها. وأيضا لماذا أضللن كثيرا من الناس؟ العوام بسبب جهلهم وبسبب ضعف إيمانهم وعقائدهم يظهر ربما الشيطان في خلال الصنم ويتكلم من خلال الصنم، عرف الآن، فيفعل أشياء ويوحي إليهم أشياء، وربما يأتيهم في المنام أنا الإله الفلاني وأنا الصنم الفلاني وأنا كذا افعل كذا. فأضللنا كثيرا من الناس سبب ضعف إيمانهم، فربنا لا تسلط هذه اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، نعم، بما تغرزه في قلوبنا من الهداية والاستقامة والعلم الذي تعطينا إياه حتى تكون سببا لأن لا نقع في هذه الفتنة. قال فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام، أي بسبب عبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. إذا كان نبي معصوم أتى بالتوحيد وحارب الشرك ورمي في النار، ما زال يخاف على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام، فما شأننا نحن؟ وكيف بنا نحن ونحن ضعفاء الإيمان، ونحن لسنا بأنبياء ولسنا بأولياء ولسنا شهداء ولسنا ما عندنا ماذا ضمان أو عندنا بشارة من الله أنه قد غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأن خاتمتنا قد ستكون حسنة وأننا سنموت على الإسلام؟ ينبغي أن نكون أشد حذرا من الشرك بالله ومن المعاصي ومما يوقع في مساخط الله ويهوي بالعبد إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من هذا الذي إلا الجاهل؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم قال: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. وأيضا هذا لا يكفي، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه وكثار الدعاء والعبادة أن يجنبنا، كما دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، كذلك نحن ندعو الله أن يعافينا من الشرك وأن يعافينا من البدع والخرافات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. شرح: أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس وهو ابن عبد الأعلى قال: حدثنا ليث، الذي يظهر أنه ليث بن سعد، عن يزيد يعني ابن الهاد، يزيد بن عبد الله بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمرو وهو ابن أبي عمرو، طيب، عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا حديث صحيح كما بينته في تخريجي على المتن كتاب التوحيد، أصل هذا الأصل. قال المنذري رحمه الله، المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب، ومحمود بن لبيد رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى، يعني بالظن، فيكون على مذهب أبي بكر بن المنذري هذا يكون من مراسيل الصحابة، بما أنه رآه وهو مميز فهو من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة صحيحة معتبرة. لكن ذكر وقال وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. قلت: والمقدم مثبت على النافي، خاصة وأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يكتفي بمجرد ثبوت اللقاء، بل لا بد في من السماع عند الإمام البخاري ولو مرة واحدة، وهذا شرطه في صحيحه. فكيف في إثبات صحبة إثبات الصحبة لراوي من الرواة؟ عنده لا بد أن يثبت ولو مرة واحدة. نعم حفظكم الله. قال: ورجحه ابن عبد البر والحافظ، وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج. فعلى فرض أنه مثلا ثبت من هذا الطريق مع أنها ضعيفة، يكون إيش؟ سمعه من رافع بن خديج، فيكون رواية صحابي عن صحابي آخر. قال رحمه الله تعالى: مات محمود رضي الله عنه سنة 96، وقيل سنة 97، وله 99 سنة. وهذا ثاني صحابي اسمه محمود فيما أعلم، محمود بن الربيع صاحب المجة التي قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في من دلو في بئر ناء في وجهي، يعني النبي أخذ ماء ومص حتى ملأ فيمه ثم سوى في وجهه، بصق في وجهه رضي الله عنه، وهذه بركة وقعت عليه. المجة البصق، تمضمض بعدين مج ارميه، تملأ فمك فيه ثم تبصق به في وجه شخص. فقال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها من دلو في دارنا مجها في وجهي، يعني ملأ النبي صلى الله عليه وسلم فمه بالماء ثم تمضمض به ومجه في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه، وكان صحابيا صغيرا. روى عن عتبان بن مالك رضي الله عنه. وقوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، فهو عزيز عليه عنتهم وما يعنتهم ويضر بهم، وحريص على هدايتهم، وحريص على دفع الشرور عنهم، وحريص على دخولهم في الخير وفي الإسلام ودخولهم إلى الجنة. نعم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت فكررها فقال: لو قلت نعم لوجبت. يا أيها الناس، دعوني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن هو قد دلنا على الخير وفيما نستطيع، ونهانا عن ما فيه ضرر علينا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. الحديث خرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث طويل حول الدجال. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم ورؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرتهم له والجلوس بين يديه وسماع مواعظه والهجرة معاه والجهاد معاه والغزوات معاه، نعم، فكيف لا يخافه وما فوقه من الذنوب من الشرك الأكبر وما دونه من الذنوب والمعاصي، من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وهو توحيد إيش؟ الربوبية. وما يعني أن الله غاية علمهم إيش؟ أن الله هو القادر على الاختراع وهو الخالق والرازق، وأما كونه يعظم ويؤله ويعبد وتصرف له ويفرد بالحب والإنابة والخوف والرجاء والتوكل والسجود، نعم، والرغبة والرهبة، فهذا ليس واردا في معتقداتهم. قال: وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي من دون الله؟ هذا الحديث يدل على النكارة والبطلان، يعني أبو بكر ما يعرف من الشرك إلا ما عبد من دون الله وغيرها ما يعرفها، وهو الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي إيمانه لو رجح بإيمان الأمة لرجح به إيمان أبي بكر، ومع ذلك ما يعرف التوحيد الشرك الأصغر والشرك الأكبر. نعم، قال: فكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث وفيه أن تقول: أعطاني فلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدر المنثور، لأنه وأخرجه أبي ويعلى في المسند وفي سنده ليث بن أبي سليم بن زنيم، وكان مختلطا حتى وصل إلى حد الترك، فالحديث منكر أو أشد من منكر، فخاصة أنه عن أبي بكر، وأبو بكر من أعلم الناس بالتوحيد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بما يجب لله وما يستحقه وما ينزه عنه، من أعلم الناس بالشرك خاصة، وأنه رجل قد رأى الشرك ورأى أنواع الشرك وخالط المشركين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وفي المطبوع: من دون الله ندا. طيب، رواه البخاري شرح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الند الشبيه، الشبيه والمثل والنظير، يقال فلان ند فلان، ونديده أي مثله وشبهه. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله من مات وهو يدعو لله ندا أي يجعل لله ندا في العبادة، يسويه بالله ويعبده كما يعبد الله، يحبونهم كحب الله هكذا، يخافونهم كخوف الله، يرجوه كما يرجو الله، يا ماذا يرجوه، يهابه كما يهاب من الله، نعم يتوب إليه كما يتوب، دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل للغفران، هذا الشرك الأكبر، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، نعم، فهذا شرك لا يغفره الله. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر مخرج من الملة لا يغفره الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى صاحبه، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، وسيأتي له أبواب خاصة لكنه قدم هنا للحاجة، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له رجل كما سيأتي في بابه: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا عذلا مثيلا شبيها نظيرا، بل ما شاءه. قال وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم حكمه فيها في باب فضل التوحيد وسيأتي أيضا. قال رحمه الله تعالى: وفيه بيان أن دعوة غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات وهم لا يستطيعون أن ينفعوا أحدا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بما شاء، كما سيأتي في بابه مفصلا، فإنها ملك لله تعالى وبيده ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى صفحة 23 و300 من هذه النسخة. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهنا دخل الجنة هذا من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة سواء دخولا أوليا إذا لقي الله وهو سليم من مما إيش من الذنوب والمعاصي كما تقدم معنا فيش فضل التوحيد. نعم وإذا كان سليما دخلها الأول مرة، وإلا كان تحت المشيئة إما يدخل بمغفرة الله وإما يعذب بقدر ذنوبه ومعاصيه ويخرج بالشفاعة، فهو لا بد وأن يدخلها إذا أتى بالأصل العظيم وهو التوحيد. جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري رضي الله عنهما، ثم السلمي بفتحتين صحابي جليل استشهد أبوه في حياته، ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة، بركة 94 سنة، ازداد من الخير والعلم وازداد من العبادة وازداد من التعليم وهكذا. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه بالضرورة عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. وقال النووي أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي واليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وإن اختلفت مللهم وأنواعهم، لكن الأصل الذي اتفقوا عليه وهو الشرك بالله والإلحاد في توحيد إلهية الله. قال وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها، والليبرالي والعلماني والديمقراطي والبعثي والناصري والاشتراكي، كل هؤلاء كفرة وملاحدة عموما، أما بالتفصيل فمن وقته. نعم. ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. الذي أوقع جماعة القاعدة والتكفيريين في هذه المصائب ما درسوا كتاب التوحيد ولا درسوا فتح المجيد فوقعوا في التكفير. لكن يا إخوان أيضا ما الذي أوقع الإخوان المسلمين حق السعودية في هذه المصائب أيضا؟ هل درسوا التوحيد؟ الله أعلم. وإلا فعندك سفر وسلمان وعايض يتبنون أفكار بعض الخوارج، عندك إسحاق الحويني يتبنى بعض الأفكار، هكذا عندك المغراوي وهو درس في المدينة، ولا شك أنه تلك الأيام درس فتح لكن فهذا انظروا هذه الأشياء التي وقعت لهم وقد درسوا كتاب التوحيد، ويعني يجعلنا ندعو بدعاء إبراهيم ونخاف على أنفسنا، ربي قال إيش واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إمام التوحيد وهؤلاء قد تعلموا التوحيد ومع ذلك وقعوا في التكفير وفي إطلاق هذه الأحكام الخوارجية، فلا بد أن نخاف على أنفسنا، وإن تعلمنا فلا بد أن نستمر في الدعاء واللجوء إلى الله أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يثبتها على المنهج السلفي الصحيح، وأن لا يزيق قلوبنا وأن لا يحرفها ولا يصرفها إلى غير الكتاب والسنة وما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولقد نتعلم ليل النهار فتح المجيد، هؤلاء عبد المجيد الرمي قال لك محمد المهدي قال لك محمد الموسى البيضاني، هؤلاء الذين يكفرون وأصبحوا خوارج يكفرون ولاة الأمور وكذا، وأصبحوا يتبنون هذا المنهج السروري الخارجي بعد أن قد درسوا فتح المجيد ودرسوه في دماج عند الشيخ مقبل وفي غيره، ثم أصبحوا. هذا يدل على أننا نخاف على أنفسنا وندعو الله في أن يعافينا من هذه الأفكار وهذه الشبهات والوقوع فيها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال غيره اقتصر أي النبي صلى الله عليه وسلم على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، يلزم من إيش؟ من نفي الشرك التوحيد باللزوم أصلا، كيف يعني من لقي الله لا يشرك به يقول لك وما قال هو موحدا لله، لا إذا ما دام أنك غير مشرك فأنت موحد. نعم. واستدعاء إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. يعني إيش؟ لابد أن نؤمن بالكتاب كله، لا نفعل كاليهود. قال إيش؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالذي يقول لك أنا أوحد الله وأعمل بما أشرك بالله وأعتقد أن الله خالق ورازق ولا يستحق العبادة وأصلي لكن سأجرب الخمر وأفعل، لابد تطبق الأوامر الثانية وتترك المعاصي الأخرى وتترك الفسوق والعصيان من مكملات الشرك، وتؤمن بمحمد وتؤمن بالجنة وتؤمن الدين كامل، لكن أصله التوحيد، والتوحيد مبني أو أساس لبقية. فإذا مثلا وحدت الله ولم تشرك به وما تؤمن بالنبي، هذا يستحيل، لابد. ما يصح التوحيد إلا بالإيمان بالنبوة، ولا يصلح هذا إلا بالإيمان باليوم الآخر وبالجنة والنار والملائكة والقدر خيره وشره. أيضا لابد اتباعها من كل ما تنفيذ أوامر الله والاجتناب عما نهى الله عنه. والله أعلم، والحمد لله. نزيد يا أخوان، نأخذ باب أيضا الآن، ما في وقت. نعم، احتجب نسيت، يعني كنت أريد وأنا سياق ذكرته سأحتجب بعد الحديث الأول فنسيته، وإلا هو حديث صحيح، تهادوا تحابوا فإن الهدية تسل السخيمة من القلب أو كذا. ما عدا ما نقرأ، لا نطول فيها، هي ملخص للكتاب. إذا أحيانا يبقى في وقت ضيق وما يمدينا أحيانا أن أقرأ في الباب اللي بعده، أمشي الوقت في المسائل من باب الدعوة. يعني أحيانا يحصل بعض الشباب يعني عن معاصي ومنهم أي يصلي وأصلا مسلم، فكيف يعني هل يجوز أن يقول له صلي؟ اسحب رجلك قليلا، صلي ولو ترتكب معاصي وإن شاء الله شيء. هذا على حسب الدعوة، نعم، بمعنى أننا لن يئس الناس، هذه ادعو على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نضرب مثال، ذكر أهل العلم أن رجلا من أهل العلم كان له جار يهودي، فكان العالم هذا يدعو اليهودي إلى الإسلام ويعامله بمعاملة طيبة ويحسن إليه ويهدي له. فقال اليهودي في يوم من الأيام لهذا العالم: والله ما أحسن دينكم هذا، ما أحسنه لولا أنه يحرم الخمر. قال: ادخل في الإسلام وابقى على الخمر أفضل، تموت مسلم عاصي ولا تموت كافر، ولا تموت كافر بالكلية. فأسلم الرجل حتى رأى حسن إسلامه، استدعاه بعدما استقر الإيمان في قلبه وأصبح مؤمن وكذا وثبت، لأنه هذه من الحكمة. ما قال له بعد يومين يكون عادي وممكن يرجع ويرتد ويظلم نفسه، لكن لما استقر وأصبح مسلم يتعامل ونسي أنه كان يهوديا وأصبح مسلما، فقال له: يا فلان تعال. نعم. قال: شوف، إما أن تترك الخمر وإما أن نقيم الحد عليك، هذا شرع الله، وإما ولو قلت سأرجع إلى ترجع إلى اليهودية سنقيم عليك حد الردة. قال: لا أتوب. عرفنا؟ فترك حتى استقر. فأنت وجدت شخص قال لك: أنا ما أستطيع أن أفعل كذا ولا. نحن ما في مانع نرجع إلى العهد المكي وإلى العهد ما زال في المدينة، إذا اقتضت الحاجة في بعض البلدان ومع بعض الناس أنه يستمر، يعني إيش نحاول يستقيم ويصلي وكذا وما زال يشرب سجارة. نحن نتكلم وعظ وبرفق ولين ونحذر من هذه الأشياء ونبدأ، ما نقول: شوف، ما يقبل الله منك الصلاة والصيام إلا ذا، تركت الخمر وتركت الكذا وتركت المعاصي وتركت الربا. أقول لك: لا، ما أريد. لكن تدرج في الدعوة معه، نعم، لكن على المنابر عموما للناس عموما نتكلم ونبين أحكام الناس. لكن وجدنا أناس عندهم هذه الحالة، ذهبت إلى بلد في الهند، ذهبت إلى بلد عربية فيها الزنا منتشر والفسوق والعصيان وترك الصلاة الشرك، تبدأ بيش بالشرك بالتحذير من الشرك أولا حتى الناس، وتشرح لهم الإسلام، يحبون الإسلام أولا وفضائل الإسلام حتى يرجعوا. نعم، فهؤلاء لهم حكم خاص. نعم، فتبدأ تتدرج معهم في الدعوة شيئا فشيئا. فوجدت لك جار عنده معاصي عنده كذا، تبدأ أولا تدعوه إلى التوحيد، تعلمه التوحيد، يحافظ على الصلاة، شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك تحذره كذا، يعني تدرج معه في الدعوة. نعم في لا ولا شيء. ثبت الشيخ الإسلام تيمية أنه قال لا نشهد لأصحاب المذهب الأربعة بالجنة. أنا ما أعلم، لكن يشهد أنهم إيش؟ أنهم أهل السنة والجماعة. أما يشهد لهم بالجنة ما أدري، ولا أظنه يقول هذا، لأنهم إيش؟ هم ليسوا مشهود لهم. ما نش كيف يقول هذا الكلام وهو الذي نص في الواسطية وفي غيرها أننا لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يناقضه؟ ما أظن. فالكلام لعل فيه لبس أو كلام بغير هذا المعنى، أو يقول إيش؟ نرجو أن الأئمة الأربعة من أهل الجنة، أما نشهد لهم بالجنة ما نستطيع ولا أظنه. والله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من العراق يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو القول الفاصل في تغطية المرأة وجهها أو كشفه في مناسك الحج والعمرة؟ وما الفرق بين الخمار والنقاب، وأيهما تستطيع المرأة استعماله في المناسك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم، هذه عقوبة أنك تأخر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بالنسبة للحال النساء الحاجات أن لا تنتقب المحرمة، أي لا تتلثم، يسمى عندنا نقاب أو اللثام، بحيث ما يبدي يظهر إلا عيناها، هذا لا يجوز. وأيضا لا يجوز لها أن تكشف وجهها، أيضا لا ينبغي أن تضع طاقية مستطيلة من الأمام بحيث تخمر وجهها ويبقى لا يلاصق وجهها، فهذا ليس عليه دليل. وإنما تصدل الخمار على وجهها ولو التصق فلا حرج في ذلك، إنما هو الرجل الذي لا يخمر وجهه فقط. أما المرأة فهي مطالبة بأن تخمر وجهها. نعم حفظكم الله. أيضا لا تلبس القفازين، وإنما تدخل يديها تحت الخمار، ولا تلبس الجواريب، تلبس نعال بما يسمى الجزمة العادية. نعم حفظكم الله، هذا الذي ينبغي، ولا تتعطر ولا تتطيب، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من اليمن يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي ولكن مات ولم يبلغ الحلم، هل يعد صحابيا؟ وبارك الله فيكم. من أهل العلم من يقول إنه صحابي بهذا المعنى، لكن الذي يظهر أنه من التابعين. ومن حيث العموم لا شك إذا كان مثل محمد بن أبي بكر أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 100 يوم، فمن باب لغة، من حيث اللغة أنه صحابي، لأنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم و أمه مشت به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ظهري النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من هذه. لكن لا تنسوا أن مسألة الصحبة عند أن تكلم عليها العلماء وأصلوها وقعدوها يقصدون بها من أجل الرواية ومن أجل الفضائل ومن أجل ماذا حرمة الصحابة. فحرمة الصحابة أو حرمة المسلمين ليست كحرمة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إذا ثبتت له الصحبة له أحكام وله حرمة وله أمور وضوابط، والكلام فيه ليس كالكلام في أي مسلم. نعم، وأيضا لهم فضائل ومزايا، فهذا هو المقصود. وأما إذا كان عمره 100 يوم أو طفل أتي به أو سنة أو سنتين، فهذا من حيث الرواية ومن حيث الفضائل الذي يظهر أنه لا يفيده شيئا، ولأنه ما يحتاج إلى روايته، وفي روايته يحكم عليها بالانقطاع على القول الراجح. وقد بينا ونقلنا في شرح البيقونية عن الإمام السخاوي تقسيم المراسيل إلى مراسيل الصحابة والمراسيل عموما إلى 5، ومنها مراسيل صحابي صغير أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أتي به وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن توفي النبي وهو لا يعقل شيئا، فهذا مراسيله كمراسيل كبار التابعين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، بوب المصنف رحمه الله بقوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، واستدل بقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهي الدليل على أن إبراهيم عليه السلام حقق التوحيد، فالسؤال أين وجه الاستدلال من الآية على دخول الجنة بغير حساب لمن حقق التوحيد وبارك الله فيكم. من حيث اللزوم يدل عليه حديث اليوم ماذا ولم يكن من المشركين، فبما أنه لم يكن من المشركين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاءت آية أخرى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا في حقنا نحن دخل ندخلها دخولا أوليا نسأل الله ذلك، ومن ابتلي بالمعاصي يدخل إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أما الأنبياء فلا شك ولا ريب أنهم يدخلون الجنة بنص القرآن والسنة وإجماع الأمم كلها أن الأنبياء يدخلون. فبما أن إبراهيم ماذا حقق التوحيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، بما ما دام أنه لم يكن من المشركين لا تطرقا ولا احتمالا فهو قد حقق، لأنه حقق التوحيد ولا شك ولا ريب أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من اليمن يقول هل أطفال المسلمين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلم يمتحنون يوم القيامة أم يدخلوا الجنة ابتداء وبارك الله فيكم؟ بالنسبة لأولاد المؤمنين لا يمتحنون على القول الأظهر والأرجح، ما أذكر الآن أنا بعيد عهد منذ بحثت المسألة، فهي مبحوثة ومفصلة في كتاب طريق الهجرتين ومفتاح باب السعادتين للحافظ ابن القيم، لكن نصوص القرآن تدل على أن إيش والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فأطفال المؤمنين تبع لآبائهم، فإذا فلأنه ولد على الفطرة وأبواه يعلمانه الإسلام، فإذا مات أيضا الأدلة الأخرى تبين أن من مات له طفل دون الحلم ماذا كان فرطه على الجنة أو كان فرطه على باب الجنة، أي أنه يسبقه إلى الجنة، إذن فالذي يظهر ما في خلاف، والراجح أن أبناء المؤمنين هم فرط، هم يسمون الأفراط، بمعنى أنهم حتى جاء في حديث أنه يأتي ويأبى أن يدخل الجنة حتى يدخل معه أبوه. نعم حفظكم الله، فأبناء المؤمنين الذين ماتوا دون الحلم أنهم في الجنة والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.